وعافه واعف عنه واكرم نزوله واسع مدخله واسعه بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الناس. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده واغفر لنا وله. وان زاد وقال اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز سيئاته اللهم اغفر له وثبته بقول ثابت وكرر ذلك هذا حسن. ثم يسلم ثم يكبر الرابعه الله اكبر ويقف بعدها قليلا ثم يسلم تسليمه واحده على يمينه. هذه صلاه الجنازه يكبر التكبيره الاولى ويقرا الفاتحه وما تيسر معها ما يكتفى بالفاتحه كفى ثم يكبر الثانيه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلاه في اخر الصلاه تحيات صلاه ابراهيميه بس من غير التحيات صلي فقط صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ابراهيم وعلى ابراهيم مثل ما يفعل في اخر الصلاه في التشهد الاخير بعد التحيات. ثم يكبر الثالثه ويدعو بما تقدم. واذا اكتفى بالدعاء الميت فقط دعا الميت فقط وسلم كذا، لكن السنه يدعو بما ورد. ثم يكبر الرابعه ثم يسلم يقف قليلا بعد الرابعه ثم يسلم تسليمه واحده على يمين. هذا هو المحفوظ، هذه صفه صلاه الجنازه. نعم نعم، جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. أيها الإخوة الكرام، كان معنا في لقاء اليوم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد أجاب جزاه الله خيرا على أسئلة الإخوة المستمعين، المستمع ميم نون واو من الرياض، والمستمع أبو تركي أيضا من الرياض، والمستمع الأخ إدريس حاج محمد، والمستمع سين عين من الدمام، والأخ أيضا ألف عين من مكة المكرمة، والأخ عبد الكريم عبد الله من جمهورية مصر العربية، وأخيرا أجاب على سؤالي الأخ طالب عبد الله علي مقبل من جيزان عن صلاتي الكسوف والجنازة. أيها الإخوة، إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى مع أسئلتكم، فنستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ أحمد عبد العزيز الغامدي.